يبقى ما ينفعوش. فاذا دعوا قال يا رب ابعث لي ولد عشان يرثني ويرث النبوه ويرث الملك، مين اللي هيزعل؟ الموالد. هو اللي مش مأمن يقول ده مش مأمن. فان كانوا حتى يعني بيجاملوه في حاجه هيبتدوا يعادوه. فعملها ايه؟ خفيه. اذ نادى ربه نداء ايه؟ نداء خفيا. اذ نادى ربه نداء خفيا. ما هو النداء؟ قال هذا النداء ربي. ساعة تقول يا الله وساعة تقول يا رب، اللفظين الاثنين يردوا كده. قال لك حين تقول يا ربي يبقى امر يتعلق ببنية حياتك حتى ولو المقتال الكافر، لانه رب وبيدي مين؟ بيدي الكافر وبيدي مين؟ وبيدي المؤمن. لكن يا الله في امور العبادة، في امور ايه؟ في امور العبادة. الرب الكلام في صلاح بنية للخلفة، صلاح بنية لمين؟ انها توجب وتخل. فدي من شغل مين؟ شغل. وان كانت العلة برضو ايه؟ الهية، انه عايزه عشان يحمل الايه؟ يحمل المنهج. قال رب، وبعد كلمة ربي يعني يا من تعطي من امن بك ومن كفر، ويا من اطاعك ويا من عصاك، فلا ان تكون اجابتك لمن يطيعك او بيخلص يطيعك او لا. ربي حيث جاءت الملاك